أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا نتكلم في غسل الجنابة وقد وصلنا إلى المسألة 207. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا شك في غسل الرأس، إذا شك، طبعا هذه المسألة فيها صور. الصورة الأولى: إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن، يعني في غسل الجهة اليمنى والجهة اليسرى، هو الآن هذا المكلف في الحقيقة قبل أن يدخل في غسل البدن شك أنه غسل رأسه ورقبته أو لم يغسل رأسه ورقبته قبل الدخول في غسل البدن. هنا في الحقيقة يقول السيد: رجع هذا المكلف وأتى به، يعني بغسل الرأس والرقبة، واضح صار إن شاء الله. بلي، وذلك يقول الفقهاء لاستصحاب عدم الإتيان به، بلي، ولا مقتضي للحكم بالتحقق، يعني بالتحقق والإتيان به، واضح صار إن شاء الله. هذه الصورة الأولى. فالصورة الأولى إنه إذا شك في إنه غسل رأسه ورقبته يرجع في الحقيقة قبل أن يغسل بدنه، يرجع ويأتي بغسل رأسه ورقبته. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يقول: وكذا إذا كان بعد الدخول فيه، يعني في البدن، في غسل البدن على الأحواض، على الأحواض طبعا الوجوب هنا، واضح صار إن شاء الله. بلي مولانا العزيز يقول: وكذا، طبعا لعله هذه المسألة، هذه الصورة لعله يختلف فيها السيد السيستاني عن السيد الخوئي. يمكن السيد الخوئي عنده يقول: وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتني ويبني على الإتيان به على الأقوى. أما السيد السيستاني يقول: لا، وكذا يعني باعتبار عطف هنا، يعني رجع وأتى به. وكذا يقول السيد السيستاني: إذا كان بعد الدخول، يعني الآن جاي يغسل البدن مالته الجهة اليمنى والجهة اليسرى، ثم شك هل إنه جاء غسل رأسه ورقبته أو لم يغسل رأسه ورقبته. يقول السيد السيستاني: بلي وكذا يعني رجع وأتى به، يعني بالرأس والرقبة، إذا كان بعد الدخول فيه على الأحواض، على الأحواض طبعا الوجوب هنا في الحقيقة والواقع. فإذا في الحقيقة والواقع الصورة الثانية إنه هذا المكلف الآن هو جاء يغسل بدنه وشك هل إنه غسل رأسه وبدنه أو لم يغسل رأسه وبدنه. هنا السيد السيستاني يقول: عليه أن يرجع ويأتي بغسل رأسه ورقبته. هذه الصورة الثانية انتهت. الصورة الثالثة: ولو شك في غسل الطرف الأيمن، ولو شك في غسل الطرف الأيمن، بلي، ولو شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر على الأقوى. هاي الصورة الثالثة هكذا. الصورة الثالثة يقول: ولو شك في غسل الطرف الأيمن، بلي، ولو شك في غسل الطرف الأيمن، يعني هل إنه قد غسل الطرف الأيمن الجهة اليمنى، هل غسل الجهة اليمنى، وهو طبعا شنو الآن، سواء كان انتقل إلى الجهة اليسرى أم بعد لم ينتقل إلى الجهة اليسرى. شوف تأملي: ولو شك في غسل الطرف الأيمن إنه غسل الطرف الأيمن أو لم يغسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به يعني بالطرف الأيمن حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر. تأمل لي، فسواء كان انتقل إلى الجهة اليسرى الطرف الأيسر أو لم ينتقل إلى الطرف الأيسر عليه ماذا؟ أن يعتني. فاللازم الاعتناء بالطرف الأيمن حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر. واضح صار إن شاء الله عندك؟ بلي مولانا العزيز. فما أدري صارت صورة واضحة، يعني هذا الشخص جاي يغسل هذا الطرف، احنا عندنا شنو؟ الرأس والرقبة والطرف الأيمن والطرف الأيسر، هذا الغسل الترتيبي في غسل الجنابة. هنا شك انه غسل الطرف الأيمن او لم يغسل الطرف الأيمن. هنا مرة شك قبل دخوله في الطرف الأيسر، ومرة شك بعد دخوله في الطرف الأيسر. يقول السيد السيستاني في كلا الحالتين، في كلا الحالتين سواء دخل في الطرف الأيسر أو لم يدخل في الطرف الأيسر عليه أن يراعي الطرف الأيمن ويأتي به ويغسله. أظن صارت المسألة كلش واضحة. نعم، مسألة جديدة، مسألة 208. يقول السيد حفظه الله إذا غسل أحد الأعضاء ثم شك في صحته. تملي، إذا غسل يعني المكلف أحد الأعضاء مثلا الرأس والرقبة مثلا أو الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى مثلا، بلي يعني فالشخص شك أنه غسل الرقبة مالته والرأس مالته بشكل صحيح، أو غسل الجهة اليمنى بشكل صحيح، أو غسل الجهة اليسرى بشكل صحيح، بلي إذا غسل أحد الأعضاء ثم شك في صحة غسله وفساد غسله. هنا يقول فالظاهر أنه لا يعتني بالشك. واضح صار إن شاء الله؟ بل فالظاهر أنه لا يعتني بالشك، يعني يمضي في الحقيقة، لا يعتني بالشك. تأمل لي بالعبارة الباقية الثانية، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر، يعني مثلا أنا غسلت رأسي ورقبتي دخلت في العضو الآخر واللي فيه هو الجهة اليمنى من البدن، زين، فهذا الشك سواء دخلت في الجهة اليمنى، أنا شككت هل إني غسلت رأسي ورقبتي بشكل صحيح ودخلت في الجهة اليمنى أو لا، وأنا لازلت بعد لم أدخل إلى الجهة اليمنى، الآن شككت هل إني جئت بغسل الرأس والرقبة على وجهها الصحيح وبشكلها الصحيح أو لا. واضح إن شاء الله؟ لو مو واضح إن شاء الله عندكم بلي. فيقول السيد بلي، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر الذي هي الجهة اليمنى أم كان قبله، أصلا بعدني ما داخل إلى غسل الجهة اليمنى، بلي فهنا لا يعتني بشكه. بلي مسألة جديدة، مسألة جديدة 209، شوية فيها دقة، هذه المسألة شوية فيها دقة. إذا شك في غسل الجنابة أو غسل الجنابة بنى على عدم غسل الجنابة، أنا ما أدري، هذه الصورة الأولى أعتبرها، أنا ما أدري اغسلت غسل الجنابة مثلا، شخص أجنب الجنابة مالته شنو؟ حقيقية 100% يعرف بأنه مجنب. بعد 3 ساعات 4 ساعات من الجنابة شك انه هل اغتسل غسل الجنابة او لم يغتسل غسل الجنابة، هنا السيد حفظه الله يقول بنى على عدم غسل الجنابة. واضح صار ان شاء الله المسألة كلش واضحة طبعا، وهذه لقاعدة الاستصحاب، انه باعتبار عنده يقين بانه مجنب وعنده شك بأنه هل أتى بغسل الجنابة أو لم يأتي بغسل الجنابة، فهنا تأتي قاعدة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، لأنه يقين سابق وشك لاحق، بل فلا تنقض اليقين الذي هو الجنابة بالشك الذي هو الغسل. واضح إن شاء الله. فهنا عليه أن يغتسل في الحقيقة والواقع ويبني على عدم أنه قد اغتسل. واضح؟ بل تأملوا بالعبارة، إذا شك في غسل الجنابة، إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، بنى على أنه لم يأتي بغسل الجنابة. بلي. وإذا شك، هذه الصورة الثانية، وإذا شك في الغسل بعد الفراغ من الصلاة، هذه شوية مسألة دقيقة يحتاج لها إلى تأمل. وإذا شك في الغسل بعد الفراغ من الصلاة، شو تأمل لي الآن؟ هو شنو كان؟ مجنب، كان مجنب، وهو الآن صلى، افرض صلى زين، وشك بعد الفراغ من الصلاة، تأملت له لا، وشك بعد الفراغ من الصلاة، هو أولا مجنب، الآن هو فعلا صلى، هسه صلاة الظهر أي صلاة صلى، ثم بعد الصلاة، شوف تأملوا هذه الخطوات، بعد أن صلى وفرغ من صلاة شك أنه قد اغتسل من غسل الجنابة التي هي كانت عنده ومتحققة 100% أو لم يغتسل. تأملوا بهذه المسألة، فيها دقة كثيرة. نعم، أولا لم تجب إعادتها، يعني لم تجب إعادة الصلاة، هذه الصلاة مشت، لم تجب إعادة الصلاة، لم تجب، هسه خب واضح صارت إن شاء الله، لم تجب إعادة الصلاة، لم تجب إعادة الصلاة. تأملوا هذه قاعدة، لم تجب إعادة الصلاة قاعدة، أخذوا هذه القاعدة، ولكن كل قاعدة إلها شنو كما يقولون فيها شواذ، فيها شواذ، بل كل قاعدة فيها شواذ. شنو هذا الشواذ من هذه القاعدة؟ هنا الاستثناء، هنا الاستثناء، تأملوا بالعبارة، يقول إلا إذا كانت الصلاة، لأن الضمير شنو في يعود إلى الصلاة، مؤقتة، إلا إذا كانت الصلاة مؤقتة، هذه أولا، وحدث الشك في الوقت، ثانيا، وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة. تأملوا، احنا راح نشرح هذه المسألة لأنها دقيقة جدا. بلي، شنو إلا إذا كانت الصلاة مؤقتة؟ لأن عندنا صلاة مؤقتة وصلاة شنو غير مؤقتة بوقت. الصلاة المؤقتة مثل الظهر، مثل العصر، مثل الصبح، مثل المغرب، مثل العشاء، هذه مؤقتة. بلي، هذه شنو؟ بلي مؤقتة، يعني إلها وقت، مثلا الصبح مثلا من 5 الفجر إلى مثلا 6:30 تطلع الشمس، تقريبا لين 1:30 إلى أن تطلع الشمس من الفجر إلى بلي. مثلا صلاة الظهر والعصر مثلا من 12 ساعة إذا كان في الشتاء، تقريبا 5 تغيب الشمس، تذهب الشمس. مثلا اي بلي مثلا مغرب العشاء الى نصف الليل مثلا هذا للمختار، اما للمضطر تبقى للفجر. هذه مؤقتة يعني الوقت مالها موجود، الوقت مالها موجود زين. ومر غير مؤقتة، الصلاة غير مؤقتة. يعني شنو الصلاة غير مؤقتة؟ يعني فيما اذا كانت الصلاة التي يصليها قضاء، يعني رايح وقتها، رايح وقتها. الان مثلا يصلي صلاة الصبح الساعة بالتسعة او بالعشرة، بلي هذه قضاء يسمونها، ماكو وقت إلها، الآن ذهب وقتها، بلي بلي هذا هذه هذه. فإذا صارت عندنا صلاة مؤقتة يعني وقتها باقي، وقتها موجود، وعندنا صلاة غير مؤقتة وقتها غير موجود، التي هي القضاء، قضاء الصلوات اليومية، صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة العصر. أي بلي هنا في الحقيقة والواقع يقول مرة فرد واحد، مرة فرد واحد جاي يصلي صلاة الصبح، تأملوا لي بالعبارة، تأملوا لي بالعبارة دقيقة. مرة فرد واحد جاي يصلي صلاة الصبح، جاي يصلي صلاة الصبح ساعة بالتسعة، تأمل، هو يعرف 100% بأنه كان قد أجنب، بعد ذلك صلى، بعد الصلاة، بعد الصلاة شنو؟ بعد الصلاة شك انه قد اغتسل من غسل الجنابة او لم يغتسل من غسل الجنابة. هنا ماذا نقول لهذا الشخص؟ نقول له بانه انت بلي هذه الصلاة ماتك لا تعيدها، واضح صار ان شاء الله؟ بلي نقول له صلاتك لا تعيدها، لا تعيد الصلاة مالتك. ليش؟ لانها غير مؤقتة، لانها مو صاحبة الوقت، تأملت بالعبارة، لأن هذه الصلاة غير مؤقتة. بلي واضح صار إن شاء الله؟ إلا إذا كان بلي لم تجب إعادتها، لم تجب إعادتها، واضح إن شاء الله؟ خب هذا شنو؟ هذا لم تجب إعادة الصلاة. والصورة الثانية لا، إنه مثلا بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، هو قبل صلاة الفجر كان مجنب، قبل صلاة الفجر كان مجنب، صلى صلاة الصبح، صلى صلاة الصبح، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة الصبح شك انه اغتسل غسل الجنابة ام لم يغتسل غسل الجنابة، والوقت بعده موجود، والوقت شنو؟ بعد موجود، لم يذهب الوقت. فناش نقول له؟ نقول له بلي مولانا عليك أن تغتسل غسل الجنابة وتعيد الصلاة، وتعيد شنو؟ وتعيد الصلاة. صارت واضحة إن شاء الله؟ لو ما صارت واضحة إن شاء الله صارت واضحة، نطبقها على العبارة. شوف تأمل، يقول وإذا شك في الغسل بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها، لم تجب إعادتها، بل إلا بهذه الصورة فقط يجب إعادة الصلاة، إلا إذا كانت الصلاة مؤقتة مثل صلاة الصبح، بل مثل صلاة الصبح، وحدث الشك في الوقت، يعني بعد لم تخرج الشمس، بل هذه ثانيا، وثالثا وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، وحدث منه الحدث الأصغر بعد الصلاة. إذا لابد أن تتوفر ثلاثة شروط: أولا الصلاة مؤقتة مثل صلاة الصبح، وحدث الشك في الوقت يعني بعد الوقت لم تخرج الشمس بعد، والأمر الثالث وصدر منه الحدث الأصغر بعد أن صلى هذه الصلاة، صلاة الصبح. فإذا انخرم شرط من هذه الشروط في الحقيقة والواقع لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة، واضح إن شاء الله؟ فلا يعيد الصلاة، واضح؟ لذا يقول السيد فإن الأحوط إعادتها الصلاة فإن الأحوط إعادتها حينئذ، يعني الأحوط الوجوبي هنا، بل الأحوط الوجوبي إعادتها حينئذ. واضح صار إن شاء الله أتكم؟ لو مو واضحة بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ما أدري إذا صارت الصورة مو واضحة، أنا أعيدها إن شاء الله، أعيدها بشكل سريع جدا، يعني فرد يعني مر الشك بعد الفراغ من الصلاة، شك بعد الفراغ من الصلاة، وهذه الصلاة شنو غير مؤقتة، يعني هذه الصلاة جاي صليها قضاء، جاي صلي صلاة قضاء، هو يعرف بأنه علي جنابه، شك بعد هذه الصلاة القضائية، فهنا في الحقيقة لا يعيد الصلاة. ومر إن الصلاة مؤقتة، يعني مثل صلاة الصبح، وحدث الشك في الوقت، يعني لم تخرج الشمس بعد، وصدر منه الحدث الأصغر بعد أن صلى هذه الصلاة، ثم شك، بلي فهنا في الحقيقة عليه أن شنو يعيد هذه الصلاة. بل خب، انتهى هذا لحد الآن. الآن تقريبا فرد فرع جديد في هذه المسألة، يقول ويجب عليه الغسل لكل عمل في الصورتين، طبعا في الصورتين، ها في الصورتين احنا كنا نتحدث عن الصلاة، مرة يعيدها مرة ما يعيدها، اما نفس الغسل يعيده لو ما يعيده بلي، هذا صورة واحدة ثانية. لذا يقول ويجب عليه الغسل لكل عمل تتوقف صحته او جوازه على الطهارة. تأملتوا بالعبارة؟ بلي، ويجب عليه الغسل لكل عمل تتوقف صحته او جوازه على الطهارة. صحة مثل الصلاة، جواز مثل مس كتابة القرآن. بلي، ويجب عليه الغسل لكل عمل تتوقف صحته او جوازه على الطهارة من الحدث الاكبر، من غير فرق بين الصلاة وغير الصلاة، حتى مثل مس كتابة القرآن. واضح إن شاء الله؟ فهو في الصورة الأولى، في الصورة الثانية سواء قلنا بإعادة الصلاة أو لم نقل بإعادة الصلاة، هو يجب عليه أن يغتسل لما يأتي من الأعمال، لما يأتي شنو؟ من الأعمال، من الصلاة ومس كتابة القرآن والمكث في المسجد وما شابه ذلك. خب، تأملوا بالعبارة، دخلنا في مبحث جديد. خب، الآن هذا الغسل الثاني على أي نحو يأتي به، على أي كيفية يأتي به، شنو بأي عنوان يأتي بهذا الغسل الثاني؟ هذا الغسل الآن احنا قلنا بأنه يجب عليه أن يعيد الغسل. خب، بأي عنوان يأتي بهذا الغسل؟ يعني النية مالت هذا المكلف، كيف يأتي بنية هذا الغسل؟ تأملت بالعبارة؟ بلي، بأي نية يأتي بهذا الغسل؟ يقول السيد حفظه الله وهذا الغسل يمكن أن يقع على نحوين، وهذا الغسل يمكن أن يقع على نحوين. النحو الأول أن يقطع بكونه مأمورا به. تمت بالعبارة؟ أن يقطع بكونه مأمورا به، تملوا، وجوبا أو استحبابا، كما إذا كان في يوم الجمعة استحبابا. تملوا بالعبارة، النحو الأول أن يقطع بكونه مأمورا بهذا الغسل، وإحنا قلنا أنا يجب عليك أن تغسل لما يأتي من أعمال، هذا الغسل كيف يأتي به؟ على أحد نحوين، النحو الأول أن يقطع بكونه مأمورا به، يأتي به بعنوان أنه مأمور بهذا الغسل، بأنه واجب عليه هذا الغسل. بل كيف؟ كأن يقصد به غسل يوم الجمعة، إذا كان شنو في يوم الجمعة، افرض إنه هو هذا أجنب زين وكانت جنابته يوم الجمعة، زين، ونحن قلنا وقد شك أنه قد أتى بغسل يوم الجمعة أو لم ي... وقد شك أنه هل اغتسل غسل الجنابة أو لم يغتسل غسل الجنابة، وكان في يوم الجمعة، هو وكان في يوم الجمعة، فهنا يأتي به شنو باعتباره مأمورا به، فيأتي به بعنوان أنه شنو غسل الجمعة. فإذا أتى به بعنوان غسل الجمعة يجزي عن من؟ يجزي عن غسل الجنابة. تملت كأن يقصد به غسل يوم الجمعة أو غسل الجنابة المتجدد، أو غسل الجنابة المتجدد بعد الصلاة. شلون يعني؟ هذا الشخص احنا قلنا بأنه كان مجنب سابقا، والآن هو يشك أنه اغتسل غسل الجنابة أو لم يغتسل غسل الجنابة بعد الصلاة، وبعد الصلاة جامع زوجته مثلا، أو نام واحتلم فأجنب، فهنا يأتي بهذا الغسل بعنوان أنه مأمور به، باعتبار شنو؟ باعتبار أنه قد صدرت منه جنابة أخرى. تملت بالعبارة لو ما تملت؟ عبارة ثخينة شوية. بلي كأن يقصد به غسل يوم الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة. افرض أنه بعد الصلاة ومشك، إما احتلم نام شوية واحتلم، وإما جامع زوجته، زين، فهنا صارت عنده جنابة متجددة ثانية صارت عنده، فيأتي بهذا العنوان بأنه يأتي بعنوان الجنابة المتجددة، فيكون مأمورا به هذا الغسيل. وحينئذ إذا جاء به بعنوان غسل الجنابة المتجدد أو غسل يوم الجمعة فله الاكتفاء به في الإتيان بكل عمل مشروط بالطهارة، سواء سبقه الحدث، سبقه الحدث الأصغر، يعني سبق الغسل الحدث الأصغر أم لا. ليش؟ لأن هذا الغسل مأمور به، فسواء كان تقدم عليه حدث أو لم يتقدم عليه حدث، فهو شنو في الحقيقة قد جاء بغسل متجدد، قد جاء بغسل مأمور به، بل قد جاء بغسل مأمور به. فحتى لو كان تقدم عليه لم يتقدم عليه حدث، فهذا الغسل شنو؟ غسل متجدد وغسل مأمور به، لذا يجوز له أن يصلي بهذا الغسيل. واضح صار إن شاء الله أو مو واضح؟ بلي. زين، والصورة الثانية، النحو الثاني ألا يكون كذلك. شنو ألا يكون كذلك؟ ألا يكون هذا الغسل مأمورا به، ألا يكون هذا الغسل مأمورا به. بل احنا قلنا في الصورة الأولى مأمورا به، الصورة الثانية لا يكون هذا الغسل مأمورا به، بل بأن أتى به لمجرد، شوف تأملوا، في الصورة الثانية أنا أأتي بالغسيل لاحتمال أني شنو كنت مجنب، أني لعلي لم أغتسل، ولا لعلي في الواقع أنا اغتسلت، ولكن في الصورة الثانية أأتي بهذا الغسل لاحتمال أني لم أغتسل غسل الجنابة. شوف تأملوا، بل ألا يكون كذلك مأمورا به بأن أتى به لمجرد احتمال بقاء الجنابة التي يشك في الاغتسال منها قبل الصلاة. تملوا، بلي. وحينئذ يعني في هذه الحالة كيف، ماذا نتصرف؟ يقول يكتفي به في الاتيان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط، كجواز المكت في المساجد. يعني هذا الغسل إذا اغتسلت به يجوز لأن شنو؟ يجوز لأن أمكت به في المسجد، أما هل يجوز لأن أصلي فيه؟ يقول لا، إلا أن شنو تضم له وضوء. أما إذا أنت توضيت، أنت كنت متوضي متوضي ثم اغتسلت، يقول هنا بعد ما يحتاج شنو أن تتوضى مرة أخرى. أما إذا كنت محدث واغتسلت، فأنت إذا تريد تصلي لابد شنو؟ لابد تتوضى ثم شنو؟ تصلي بهذا الغسيل. شوف تأملوا بالعبارة. بلي. وأما ما هو مشروط بالطهارة كالصلاة مثلا أو لمس كتابة القرآن حتى عن الحدث الأصغر، فلا يكتفى فيه فلا يكتفي فيه بالغسل، بل يجب ضم الوضوء إليه إن سبقه، إن سبق الغسل صدور الحدث يعني الأصغر الريح أو الغائط أو البول من المكلف، دون ما لم يسبقه، دون ما لم يسبقه يعني كان على وضوء ثم اغتسل. هنا بعد خب ما يحتاج أن يتوضأ مرة ثانية لكي يأتي بالصلاة، لكي يأتي بالصلاة. نعم نعم نعم بلي بلي نعم بلي. مسألة جديدة، مسألة 210. إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة مثل غسل الجنابة وغسل مس الميت، أو المرأة مثلا جنابة عليها وحيض عليها، أو مستحبة بل واجبة كانت أو مستحبة بل مثل غسل التوبة مثل غسل الجمعة مثلا مثل غسل الزيارة مثلا، أو بعضها واجب وبعضها مستحب مثل غسل الجنابة وغسل ماذا يوم الجمعة مثلا، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة 141 فراجع. لكن نحن في الحقيقة نحن نراجع لكم لعله أنتم لا تراجعون. بل يقول السيد هنا في مسألة 141: لو اجتمعت عليه أغسال متعددة أجزأه غسل واحد بقصد الجميع، مثلا كان علي جنابة علي جمعة علي مس الميت مثلا، يقصد الجميع، يقصد هم غسل الجنابة يقصد غسل الجمعة يقصد غسل مس الميت، وهكذا المرأة تقصد الجنابة تقصد الحيض تقصد ماذا غسل الميت مثلا مس الميت، واضح إن شاء الله. وكذا لو قصد الجنابة فقط يكفي عن الأغسال الباقية وهي الجنابة والحيض وما شابه ذلك. خب واضح صار إن شاء الله. ولو قصد غير الجنابة، ولو قصد غير الجنابة مثل الجمعة، قصد الجمعة علي مثلا جنابة والجمعة، بل ولو قصد غير الجنابة مثل الجمعة، فلا إشكال في إجزائه عما قصده. بل ولو قصد غير الجنابة فلا إشكال في إجزائه عما قصده، مثلا بل يجزي عن الجمعة، وفي إجزاء الجمعة عن غيره مثلا عن الجنابة كلام، والأظهر شنو الإجزاء، والأظهر شنو الإجزاء. بل هذا يكفي، وأنتم إن شاء الله تراجعون هذه المسألة هناك نحن فصلناها تفصيلا واضحا. بل مسألة بقت أخيرة عندنا في الحقيقة، مسألة 211 في هذا الفصل مال غسل الجنابة. يقول السيد: إذا كان يعلم إجمالا إن عليه أغسالا، إذا كان يعلم إجمالا إن عليه شنو أغسالا، لكنه لا يعلم بعضها بعينه، ما يدري بعضها بعينه منه غسل الجنابة غسل مس الميت وهكذا، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، يكفي أن شنو يقصد كل الذي عليه، أغتسل بهذا الماء قربة إلى الله جميع ما علي من الأغسال، هيك ماكو مانع، واضح إن شاء الله. يقول السيد بعد ذلك: وإذا قصد البعض المعين مثل الجنابة مثلا كفى عن غيره، على تفصيل تقدمهم كذلك في المسألة 141. بل قلنا في المسألة 141: ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع تفصيلا ولا واحد بعينه فالظاهر الصحة، واضح إن شاء الله. بلي بلي مولانا العزيز بلي. وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده وقصد يعني غسل الجنابة في جملتها في جملة الأغسال التي يغتسل منها أو بعينه قال أغتسل غسلة الجنابة قربة إلى الله لم يحتاج إلى الوضوء، لا يحتاج بعد ذلك إلى الوضوء، بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا حتى لو لم يقصد غسل الجنابة بل قصد غسلا آخر. بل واضح صار إن شاء الله. بل في غير الاستحاضة المتوسطة، أما في الاستحاضة المتوسطة فنحن قلنا في المسائل المتقدمة أن المستحاضة سواء جاءت سواء ماذا على كل حال عفوا على كل حال يجب عليها الوضوء بعد الاغتسال، يجب عليها الوضوء بعد الاغتسال. وبهذه المسألة ننهي بحثنا من غسل الجنابة وإن شاء الله ننتقل إلى المقصد الثاني وهو غسل الحيض. بلي وسوف نبحث في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.